نفسي أنا أصرخ بحس عالي على شمسنا وأقول لها تعالي. نفسي أنا أصرخ بحس عالي على شمسنا وأقول لها تعالي. خدي همنا وخدي يأسنا ودوبي الليالي وهاتلنا بكرة أحن من أمسنا. شبابنا جواه دموعه لكن بيحلم ببكره حابس ضناه بين ضلوعه وبكره في القلب فكره. الدنيا اللي فيها كفيها طفولتنا ليه ضيع فيها وشبابنا جواه دموعه لكن بيحلم ببكره حابس ضناه بين ضلوعه بكرة في القلب فكرة. قرب يا بكرة ولالي يا ما نفسنا نصرخ بحس عالي على شمسنا ونقول لها تعالي. يا ما نفسنا نصرخ بحس عالي ونقول لها تعالي. خدي همنا وخدي يأسنا ودوب الليالي وهاتلنا بكرة أحن